دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، في الحلقة الماضية تحدثتم عن الشرك وأنواعه، ركزتم عليها وقلتم أن الشرك أربعة أقسام: الشرك الأكبر ومن علامات ترك الدعوة، وأيضا شرك النية والإرادة والقصد، ثم شرك الطاعة وهو طاعة مخلوق في معصية الله عز وجل، ثم شرك المحبة. لكن في شرك الطاعة يثار أحيانا هذا الاستدلال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي بأن يترك أمر المخلوق لأنه كان عاصيا بنفسه. نريد أيضا توضيح ذلك وضرب أمثلة إذا كان هناك أدلة على ذلك. نعم، في الحلقة الماضية أشرنا إلى شيء من توضيح ذلك، بأن الآمر لو كان فيه معصية، ما دام له أمر عليك، والد أو والدة أو حاكم مسؤول عنك وهو فيه معصية بنفسه، يعصى بنفسه، لكن الأمر الذي أمرك به معروف وحق فيجب أن تطيعه ولا تنظر إلى عمل هذا العاصي. والمقصود أنك لا تتعاون معه على المعصية ولا تنفذ إذا أمرك المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إنما الطاعة بالمعروف، والسنة تفسر القرآن وتوضحه. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة على سرية وأمرهم بالطاعة، فلما برزوا إلى البرية أمر بأن يحفروا حفرة وأن يحطبوا النار حطب وأن يوقدوا النار، فأمرهم أن يقتحموها، فمنهم من طولت نفسه بالطاعة ومنهم من امتنع. فقال بعضهم: ألسنا مأمورين بالطاعة؟ قال آخرين: مأمورين بالطاعة لكن لا نقدم على النار، لأننا ما خرجنا إلا عن النار. نعم، ما خرجنا للجهاد إلا عن النار، ولم تتلم الرسول إلا عن النار. فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأنكر عليه وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وقال في الحديث الآخر لما خطبهم في آخر حياته خطبة ذرفت منها العيون، قال الصحابة: كأنها وصية مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية: وإن ضرب الظهر وأخذ المال، وإن ضرب الظهر وأخذ المال. نعم، فلا تنظروا إلى أفعاله، ولكن يعني دل الحديث على أن النظر لما يأمرك به، فما دام ما يأمرك به طاعة كما قال: إنما الطاعة معروف، فنفذ أمره ولا تلتفت إلى ما يفعله هو بنفسه من المعاصي. نعم، عرفنا أنواع الشرك، لكن هل لنا أن نعرف أنواع الكفر أيضا؟ بقي من الشرك الأنواع اللي عرفنا أنواع الشرك الأكبر. نعم، لكن الحقيقة هناك الشرك الأصغر. الشرك الأصغر معناه أنه أقل من الأكبر، بمعنى أن صاحبه إذا مات عليه لا يخلد في النار، والشرك الأكبر إذا مات عليه صاحبه فإنه يخلد في النار. والشرك الأكبر هو ما اشتمل على أنواع الأربعة التي سمعناها: شرك الدعوة، وشرك الطاعة، وشرك النية والإرادة، وشرك المحبة. هذا إذا مات قبل التوبة مخلد في النار، وإن تاب قبل الموت، قبل معاينة الموت، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك. وعدم المغفرة يدل عليها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما الشرك الأصغر فهو الشرك بالأقوال دون الاعتقاد، لا يصاحب اعتقاد ولكن بالأقوال فقط، ولا يصاحبه عمل. نتنبه لهذه النقطة. فأمثلته كثيرة، منها إضافة النعمة إلى غير الله وهو الذي أسداها، كما قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وفسر السلف هذا الإنكار بإضافتها إلى غير الله، فيقولون من فلان ومن فلان ومن فلان. وهكذا إذا حصل لهم نجاة من السفينة قالوا لولا الملاح حاذقا، ومثله إذا قالوا لولا سائق السيارة لانقلبنا، ومثله لو قال لولا قائد الطائرة لحصل كذا وكذا. هذا من أنواع الشرك الأصغر، بمعنى أنهم لا يعتقدون بأن قائد السيارة أو قائد السفينة أو قائد الطائرة يستطيع أن يفعل بنفسه، ولكنهم تساهلوا في النطق ولا الاعتقاد أبدا، لا يعتقدون، لأنهم لو اعتقدوه لأصبح شركا أكبر. فهذه من أمثلة الشرك الأصغر، يسمي العلماء ويسمونه في شرك الأقوال. ومنه ما شاء الله وشئت، لا ما شاء الله ثم شئت. ومنها لولا الله وفلان، هذا شرك أصغر لأن يعني شرك في الأقوال. إذن الجائز لولا الله ثم شئت. الفرق بينهما أن لولا الله وأنت أو لولا الله وفلان تسوية، لأن الواو تسوي بين المعطوف والمعطوف عليه كأنه في درجة سواء. وأما إذا جاءت ثم فيه نزلت الثاني درجة، نزلت درجة عن الأول، فجاز هذا التعبير. ومنه الحلف بغير الله، الحلف بغير الله سواء بالأب وأبيك أو رأسك أو حياتك أو الكعبة أو الشرف أو وحياة الرئيس، كل هذه أو بالأمانة أو الأمانة، كل هذه يصفها العلماء بأنها شرك أصغر ما لم يعتقد. ومعنى ذلك أن إذا حلف الإنسان بغير الله فكأنه عظمه كتعظيم الله، فإن كان هذا التعظيم بالقول فهو شرك أصغر، وإن كان بالاعتقاد بأن جعل هذا المحلوف به من المخلوقين بدرجة الله هذا شرك أكبر، نستجيب لأن صاحبه الاعتقاد. ونحن عرفنا الشرك الأصغر بأنه يجري في الأقوال، والأمثلة عليه كثيرة جدا، منها قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، ثم جاءت الأحاديث تفسر ذلك. الفرق بينهما أن الشرك الأصغر إذا تاب قبل الموت فهو كالشرك الأكبر يكفر، وإذا مات قبل أن يتوب فهذا على قولين العلماء أهل السنة والجماعة. هل يعذب على الشرك الأصغر ثم يدخل الجنة، أو أنه قابل للمغفرة كسائر المعاصي؟ فمن العلماء من قال أنه شرك لا يغفر لكن يدخل الجنة بعد ذلك، فهذا الفرق بينه وبين الشرك الأكبر. الشرك الأكبر مخلد في النار نستجيب بالله، والشرك الأصغر لا، يعذب بقدره ثم يدخل الجنة، يعني مآله إلى الجنة. القول الثاني يقول إن الشرك الأصغر كالمعاصي قابل للمغفرة، والكل يستدل بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحاصل أن السلامة من الشرك الأكبر والأصغر هي المطلوبة، وكذلك من المعاصي، وكذلك من المعاصي، لأن المعاصي بريد الكفر وبريد الشرك وصاحبها على خطر. فالمقصود إن هذه أقسام الشرك الأكبر والأصغر. من العلماء من قال هناك أيضا قسم ثالث وهو الشرك الخفي، والشرك الخفي يشمل الرياء، وقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وفي رواية أخوف ما أخاف عليكم الرياء، فهو خفي. ووصف عليه الصلاة والسلام بأنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، يعني دبيب النمل على بلاط أسود، من يعرف هذا؟ دقيق وخفي، فالشرك خفي، بل هو أخفى من دبيب النمل على بلاط أسود، فيجب أن يتنبه له الإنسان. وهذا الشرك الخفي يحصل في الإنسان عندما يعمل عملا صالح فيراه مخلوق، فلربما تراوده نفسه أنه طاب له ذلك أو فرح بذلك، أو أنه قصد صرف أغلب صرف شيء من نيته لإظهار هذا العمل الصالح أمام هذا المخلوق كقراءة أو صلاة أو عمل صالح عمله الإنسان خفي ثم أخذ يحكيه ويعلنه من دون داع لذلك. فلهذا وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الدقيق حتى يتنبه له المسلم. وقد قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك يجب الحذر منه كما جاء في دعاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا أبونا إبراهيم عليه السلام يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فما دام هذا دعاء إبراهيم وقد دلت عليه الآيات الأخرى أن الكثير هم الضالون، فلماذا يتساهل بعض المسلمين؟ ولماذا يدعي ربما يقول بعض المسلمين يعمل الأشياء الشركية أو المشابهة للشرك ثم ينفيها عن نفسه؟ ولربما يستغرب لو قيل إن هذا العمل شرك. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعمل الناس ليس بقدوة يا أخي المسلم، وإنما القدوة هو سنة الرسول وعمل الصحابة والسلف الصالح، فيجب الحذر من الشرك الأكبر والأصغر والخفي. بالنسبة للشرك الأصغر ذكرتم أنه الشرك بالأقوال دون الاعتقاد والأعمال، ومثلتم له بإضافة النعمة إلى غير الله والحلف بغير الله كذلك. لكن بعض الناس لا يحلف بالله تقديرا واحتراما لله عز وجل، فهل هذا فما مدى صحة هذا؟ تقديره في غير محله. لأن هذه الصيغة وهي صيغة الحلف خصت لله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر الحلف غير الله، قال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وفي لفظ آخر قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فإن كان سيعظم الله فليحلف به. ولو قدرنا أو فرضنا أنه حلف بالله كاذبا فهو أهون من أن يحلف بغيره صادقا. حتى وقال هذا ابن مسعود: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا معصية، والمعصية أو السيئة أخف من سيئة الشرك، يعني سيئة المعصية أخف من سيئة الشرك. هذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا. فهذه شبهة ليس لها محل، فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور. فتقدير الله ألا تحلف به إلا صادقا، وإن لم تكن صادقا فلا تحلف نهائيا، وإلا في الحق هذه شبهة يلقيها الشيطان على أسنة الجهلة من داعي الإسلام وتحلف بالله وأنت كاذب. لا، فالواجب ألا تحلف بالله إلا صادق، وإذا لم تكن صادقة فكف عن الحلف نهائيا. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.